الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله نشرع اليوم ان شاء الله تعالى في ابواب القراءه في الصلاه وقد اقتصر الامام مالك رحمه الله تعالى على قراءه في المغرب والعشاء في الفجر ان شاء الله تعالى ذلك لأن غاية القراءة التي تسمح عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي القراءة الجهرية، وإن كان قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما جهر ببعض القراءة في الصلاة السرية، لكن هذا ليس بشكل دائم أو مستمر، وإنما كان ذلك أحيانا، وإنما كان المستمر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك هو أنه كان يسمعه الصحابة أو يسمع الصحابة ما يقرأ في الصلاة الجهرية، ولهذا اختصر الإمام مالك رحمه الله تعالى على بيان ما يقرأ في الصلاة الجهرية دون السرية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. القراءة في المغرب والعشاء. قال الراوي: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت له: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. قال: وحدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن يسيب عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصنابي عن أبي عبد الله الصنابي أنه قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب، فقرأ في الركعتين الأوليين لأم القرآن وسورة سورة من قصار مفصل، ثم قام في الثالثة فدممت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ لأم القرآن وبهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن علي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شرع الإمام مالك رحمه الله تعالى في أبواب القراءة في الصلاة، وهذا باب مهم من أبواب العلم في أحكام الصلاة، وقد وقع في هذه الأبواب كثير من الناس في الخطأ، بل الأئمة، فإن كثيرا من الأئمة لا يحسنون ما يقرؤون في مثل هذه الصلوات، وذلك بجهل كثير منهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ، بل إن الأدهى أن بعض الأئمة ربما بدأ القراءة من موضع لا يحسن أن يبتدئ فيه، وربما ختم بآية لا يحسن أن يختم بها في صلاة، وهذه أدهى من الجهل بما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا كان ينبغي على كل مسلم أن يتعرف على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ألف الشيخ الإمام العلامة المحدث بقية سلف الأمة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله كتابا عظيما في هذا الباب، سماه سكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. وهذا كتاب في غاية النفاسة، قد جمع فيه في هذا الإمام شتات ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كلها. فينبغي على المسلم أن يحرص على أن تكون صلاته كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بداية القبول من هذا الباب وهو أن يحسن المسلم صلاته. وقد تقدم معنا كثيرا ونراه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن العمل عفوا أن العمل لا يقبل إلا بشرطين اثنين، الشرط الأول أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى، والشرط الثاني أن يكون صحيحا، ولا يكون صحيحا إلا إذا كان موافقا للسنة. فشرع الإمام مالك رحمه الله تعالى في بيان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وذكرنا أنه إنما تكلم عن قراءة الصلاة الجاهلية لأنه صلى الله عليه وسلم لم تسمع فيها أو لم تسمع قراءته في الصلاة السرية. وبدأ الإمام مالك رحمه الله تعالى بالمغرب والعشاء قبل الفجر على قاعدة أن الليل سابق النهار، أن الليل سابق النهار، وأن صلاة الليل هي التي نوه الله عز وجل بها، لهذا بدأ بها الإمام مالك رحمه الله تعالى. فروى عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه، وأبوه هو جبير بن مطعم، جبير بن مطعم بن عدي بن نفيل، صحابي أسلم على الصحيح عام الفتح أو يوم الفتح، أقصد فتح مكة، لأن الفتح فتحان، إذا لم يضف إلى مكة فهو صحيح الحديبية، وأما إذا أضيف إلى مكة فهو فتح مكة الذي كان في العام الثاني، وأما صحيح الحديبية فكان في العام السادس من الهجرة. فأسلم عام فتح مكة أو يوم فتح مكة، وقيل أسلم قبل ذلك. وكان هذا الصحابي الجليل أحد الأشراف، كان من علماء قريش، وكان من أعلم قريش بالأمثال. أول ما دخله أو ما وقر في قلبه الإسلام لما جاء في فداء أسرى بدر، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، وسمع قوله جل وعلا: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. قال رحمه قال رضي الله عنه: لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها فكأنما خدع قلبي، يعني كأنما شق قلبي بالسحر، لأن هذه الآية عظيمة، وهذا الصحابي عالم من علماء قريش، وهو من أفصح العرب، لهذا كان لهذه الآية تأثير عظيم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 58، توفي رحمه الله سنة 58، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب. هذه إحدى صور أو إحدى الصور التي يقرأ بها في صلاة المغرب، بعد إجماع أهل العلم أن قراءة الصور بعد الفاتحة سنة مسنونة وليست بواجب. وبعد اتفاقهم أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه الوجود أنه قال لا قراءة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وأما قراءة الصورة فإنها سنة من السنن. اتفق الأئمة أعني الأئمة الأربعة بل أكثر من العلم معهم أن الأفضل في صلاة المغرب أن يقرأ فيها بقصار المفصل، والمفصل القرآن يا إخواني على أقسام، أولها الطوال ولا يقال الطوال بالضم لأن الطوال هو الرجل الطويل، والطوال جمع طويل أو جمع صورة طويلة. أولها الطوال ثم المئين ثم المثاني ثم المفصل. والمفصل في مذهب الإمام مالك يبدأ من صورة الحجرات إلى صورة الناس، هذا كله من المفصل. فإذا سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من المفصل، فالمقصود بالمفصل هو من صورة الحجرات إلى صورة الناس، هذا في مذهب الإمام مالك رحمه الله. وفي مذهب الإمام أحمد أن المفصل من صورة خاص إلى صورة الناس. والمفصل على ثلاثة أقسام، منه ما هو طوال فيقال طوال المفصل، وهذا يبدأ من صورة الحجرات إلى صورة عما يتساءلون، وهذا دائما في النذر. ثم أوصاف المفصل، أولها الطوال تبدأ من الحجرات إلى صورة عامة، ثم أوصاف المفصل تبدأ من صورة عامة إلى صورة الضحى، ثم قصار المفصل تبدأ من صورة الضحى وتنتهي بصورة الناس. طبعا على خلاف يسير بين أهل العلم في بداية الطوال وآخرها، بداية الأوصاف وآخرها، فذهب بعض أهل العلم إلى أن بدايتها من صورة قاف إلى صورة النازعات، وأوصافها من صورة عبسة إلى صورة التين أو إذا زلزلت، وقصارها من صورة إذا زلزلت إلى آخر القرآن. ذهب أكثر أهل العلم إلى أن المغرب السنة فيها أن يقرأ بالقصار المفصل، وهذا الحديث تمسك به من قال بأنه لا يقتصر في المغرب على قصار المفصل، باعتبار أن المغرب أكثر أهل العلم ذهبوا إلى أن المغرب وقته والاختياري قصير جدا، فقصرنا الكلام في هذا الباب في أبواب المواقيت، وذكرنا أن الصحيح أن المغرب وقته واسع، وأنه يبدأ من الغروب إلى قبيل مغيب الشفق، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيه بقصار المفصل، وقرأ فيه بالطور كما جاء في رواية الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ، وقرأ صلى الله عليه وسلم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بقصار المفصل، وهذا أكثر فعله عليه الصلاة والسلام، فأنهم قالوا أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سلم وانصرفوا إن أحدهم ليبصر مواقع نبله، أي أن الضوء يبقى موجودا ولا يحل الظلمة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في سفر بالتين والزيتون في الركعه الثانيه، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يقرا فيها بجوال مفصل واصابعه، فكان صلى الله عليه وسلم ربما قرا في المغرب بقول الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من سوره محمد، وتره قرا بالمرسلات. وهذه الصلاه يعني صلاه المغرب التي قرا فيها بالمرسلات هي اخر ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا دليل كما سياتينا ان شاء الله تعالى في حديث ام الفضل ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر ما صلى المغرب بالمرسلات. هذا الحديث يدل ويرد على من يقول بانه يكره قراءه غير قصار المفصل، اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم انما صلى اخر صلاه وهي صلاه المغرب صلاها في سوره المرسلات وهي من طوال المفصل. وعلى هذا نقول لاخواني ان المغرب لا ينبغي ان يرسم الامام او المسلم له صلاه على نسق واحد كما يفعله كثير من متعصبه المذاهب بان يقتصر في صلاه المغرب على الصور التي تبدا من الضحى الى صوره الناس ولا يخرج عنها، بل يجوز له ان يقرا بهذه وان يقرا بما هو اكبر منها. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرا بسوره الاعراف في الركعتين من المغرب. هذا طويل جدا، يدل دلاله واضحه ان وقت المغرب واسع وليس بضيق كما يعتقده كثير من الفقهاء. وهذه الادله كلها تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينور في صلاه المغرب، لكن اكثر فعله انه كان يقرا بقصار المفصل. ولهذا قال اهل العلم ان الصبح والظهر، قال بعض اهل العلم ان الصبح والظهر وقت نوم فيناسب التقويم ليدركها المتاخر، لان في السنه ان صلاه الصبح وصلاه الظهر تكون طويله. لماذا؟ لان هذا الوقت وقت نوم، بالنسبه للصبح وقت نوم، لكن بالنسبه للظهر في وقت الاولين كان وقت نوم، اما في وقت النكهه تسمع قبيل الظهر لا تسمع في النهار. اما الاول فكانوا يستيقظون باكرا لانهم كانوا ينامون باكرا، فيستيقظون باكرا يصلون من الليل ويصلون الفجر ثم يذهبون الى اعمالهم، فاذا قرب وقت الزوال اكلوا شيئا ثم استراحوا وناموا حتى يحين وقت الظهر. فناسب ان تكون هذه الصلاه طويله ليدركها المتاخر الذي يستيقظ من نومه حتى يتمكن من ادراك الصلاه. واما العصر، قال واما العصر فانه وقت اشتغال، هذا قديم متوقف الظهور الى البيت في وقت العصر. قديما كانوا يبداون الشغل في الفتره الثانيه بعد العصر، يلتهمون بين الظهر وبين العصر ثم يشتغلون بعد العصر الى ان يحين وقت المغرب. قال انه قال اما وقت العصر فهو وقت اشتغال، والعشاء وقت راحه، فيناسب ان تكون الصلاه وقفا بين الطول وبين القصر. قال اما المغرب فانه وقت تعب واكل صائم، اما وقت المغرب فانه وقت تعب واكل صائم، فناسب ان تكون الصلاه قصيره. هذا تنظير جيد، هذا تنظير جيد وذكر المناسبات مع الاحكام، وهذا لا باس به ان لم يعارض النصوص. لكن هذا التنظير لا ينبغي أن يسحبه المسلم في كل أحواله، بل يجوز له أن يغير منه شيئا كما ذكرنا في سورة المغرب، فإنه صلى الله عليه وسلم ربما تمادى بالتطويل إلى أن صلى سورة طويلة جدا وهي سورة الأعراف. وفي مختصر الحديث الذي يحتمله متأخرو المالكية يقول الخليل: وندب تطويل قراءة بصبح، وندب تطويل قراءة بصبح والظهر تليها وتقصيرها بمغرب وعصر كتوسط عشاء، كتوسط عشاء. لا أستغرب مشكلة التعبير، لكن هذا هو المختصر، هكذا هو بناه صاحبه رحمه الله تعالى، حتى اختصره جدا وصار معقدا إلى غاية أنه احتاج إلى شرح بعد ذلك. إذا هذا الحديث إخواني فيه من الفوائد أنه يجوز أن يقرأ في المغرب بطوال المفصل، وربما تمادى النبي صلى الله عليه وسلم في التطويل إلى أن صلى بسورة الأعراف. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حبل الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل بنت الحارث، وأم الفضل اسمها لبابة بنت الحارث، اسمها لبابة بنت الحارث ابن حزم الهلالية، هي زوج العباس بن عبد المطلب وأم بنيه الستة، هي زوج العباس بن عبد المطلب وأم بنيه الستة، وهي أخت ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله عنهم عن الجميع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها ويقيل عندها أن أم الفضل بنت الحارث، أو بنت أن أم الفضل بنت الحارث سمعته الضمير عائد إلى من؟ إلى ابن عباس. الضمير عائد إلى ابن عباس، أي أن أم الفضل بنت الحارث سمعت ابنها ابن عباس سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت له: يا بني. وهذا السياق يدل على تواضع ابن عباس رضي الله عنه، فلم يقل أن أمي سمعتني فقالت لي، لأنه لا يريد أن يعمل بنفسه، فعبر بهذا الأسلوب كأنه يبعد عن نفسه هذا الفعل، هذا من تواضعه رضي الله عنه جل. فقالت له: يا بني، لقد ذكرتني بقراءتك هذه الصورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. زاد الإمام البخاري رحمه الله على ما في الموطأ عن مالك، زاد الإمام البخاري في هذه القصة: ثم ما صلى لنا بعد حتى قبضه الله عز وجل، ثم ما صلى لنا بعد حتى قبضه الله عز وجل. هذا الحديث قلت فيه رد على من قال بأن التطويل في المغرب منسوخ، والدليل أنه عليه الصلاة والسلام صلى بطوال مفصل في صلاة المغرب وكان ذلك آخر صلاة، فلو قيل العكس لكان صحيح، فلو قيل العكس لكان صحيح. لكن قاعدة أهل العلم المحققين أنه لا ينبغي إهدار النصوص، وأن الجمع أولى من الترجيح، ولا أن نجمع أفضل من أن نرجح حتى نعمل بهذه النصوص كلها، خاصة أن الصلاة تتكرر خمس مرات في اليوم، ولهذا تنوع فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فكان أحيانا يقرأ من هنا وأحيانا يقرأ من هناك. ولهذا نقول إن هذا الحديث هو حديث أم الفضل رضي الله عنها يدل على ضمان دعوى النسخ بجواز تطويل المغرب، وأن هذه السنة باقية إلى قيام الساعة، وأنه يجوز للمسلم أن يطول في المغرب، لكن لا ينبغي أن يتخذ ذلك عادة. قلت هذا الحديث الذي أورده أم الفضل يتعارض مع ما ورد في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم للناس هي صلاة الظهر. وحديث أم الفضل فيه أن آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة المغرب. والتوفيق بين هذين الحديثين أن مقصود عائشة أن آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في المسجد هي صلاة الظهر. وأما حديث أم الفضل فالمقصود منه أنها آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه صلى به في البيت، وجاء ذلك مصرحا به في رواية عند النسائي أنه عليه أنها قالت صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يدل على أن هذه الصلاة كانت خاصة بأهل بيته، كانت منهم أو كانت معهم عفوا، كانت معهم أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها. هذا يدل الإشكال في هذا الحديث. على هذا نقول يا إخواني إنه يجوز أن يطول المسلم في صلاة المغرب، ولا ينبغي الإعادة أو الإنكار على الإمام إذا طول، لكن لا ينبغي أن يتخذ ذلك ديدنا له وطريقة يسلكها في كل وقت، بل أكثر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أهل العلم قاطبة أنه كان يصلي في المغرب بقصار المفصل. فالمسلم كما ذكرنا على قاعدة التنويع في فعل السنة أن ذلك فيه حفظ السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه مرور القلب، وفيه تمام التأسي به صلى الله عليه وسلم، لأن المسلم إذا رأى هكذا وهكذا وهكذا فإنه يصيب عين السنة التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أعني حديث عفوا أنا نسيت فائدة مهمة جدا في الحديث الأول وهو حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. في هذا الحديث فائدة وهو صحة أداء ما تحمله الكافر في حال الكفر بعد أن يسلم. والمعنى يجوز للكافر أن يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وكذا يجوز للصبي على القول الصحيح أن يتحمل في حال الصبا، لكن لا يقبل منهما إلا إذا حدث الكافر بعد إسلامه أو حدث الصبي بعد بلوغه. فإن تحمل الكافر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وأداه وهو كافر فإنه لا يقبل، لأنه مطعون في عداله وكفى بالكفر معنا. وأما الصبي فإنه يجري عليه التلاعب بالأحكام قبل البلوغ، أما بعد البلوغ فلا يجري عليه ذلك لأنه مكلف، فتزول عنه شبهة التلاعب بالأحكام. وهذا هو القول الصحيح عند المحدثين، فقد حكي غير هذا لكنه ضعيف جدا لا يلتفت اليه. ثم ذكر الامام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن ابي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك، وابو عبيد هو عبد الله المدحجي، هو عبد الله المدحجي، وقيل اسمه حي وقيل اسمه حوي، وهو مما روى له الامام مسلم وعلق له الامام البخاري رحمه الله، يعني لم يروي له الامام البخاري في اصل الصحيح فانما روى له تعليقا، وكان حاجبا لسليمان بن عبد الملك وهو احد ملوك بني اميه عن عبادة بن نسيب. عبادة بن نسيب هذا هو ابو عامر الكلبي الشامي قاضي قبرينه، وهو ثقة فاضل تابعي مات سنة 1800 عن قيس بن الحارث، ويقال قيس بن حارثة الكندي الخمسي، وهو أيضا ثقة من التابعين، وكان قاضي عمر بن عبد العزيز على إقليم الأردن. عن أبي عبد الله الصنابحي، وأبو عبد الله الصنابحي هذا اسمه عبد الرحمن بن عزيز، وقد ذكرنا في أحاديث المواقيت إن كنتم تذكرون حديث عبد الله الصنابحي وليس أبي عبد الله الصنابحي، حديثه في أن الشيطان أو أن الشمس تطلع بين قرني الشيطان، وذكرنا هناك أن هذا الراوي صحابي وهو عبد الله الصنابحي، أما أبو عبد الله الصنابحي فليس بصحابي بل هو من المخضرمين. ما معنى المخضرمين؟ معناه الذين أدركوا زمن النبوة لكنه لم يسلم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أسلم لكنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم في حياته لكنه لم يره ولم يدرك، هذا يسمى مخضرم. وهذا أبو عبد الله الصنابحي وعبد الرحمن بن عسيلة أسلم وجاء إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا، لكنه وصل المدينة بعد 5 أيام من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا أبو عبد الله الصنابحي أو الصنابحي، قال قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال فصليت وراء أبو النقي، فقرأ بركعتين طول يده لأم القرآن وهي الفاتحة وسورة سورة من قصار المفصل، أي أنه قرأ في الركعة الأولى بسورة من قراءة من قصار المفصل، وفي الركعة الثانية بسورة من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة. قال تناجوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه. هذا الثياب يدل على أن الصنابحي هذا تقدم إلى أبي بكر الصديق، وذلك لأنه كان حديث الإسلام، كان إسلامه جديدا، فلما سمع أبا بكر يقرأ الركعتين الأوليين ولم يسمعه يقرأ في الركعة الثالثة أراد أن يعرف هل هذا الإمام يقرأ في الثالثة أم لا يقرأ، فدنا هذا الرجل وكان حديث عهد بالإسلام كان لا يعرف كثيرا من الأحكام، فتقرب من أبي بكر الصديق حتى كاد ثيابه تمس ثياب أبي بكر الصديق، فقال فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن يعني في سورة في الركعة الثالثة وبهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا الحديث بظاهره يدل على مشروعية قراءة السورة في الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة في الصلاة الربانية، لكن هذا لا ليس على سبيل الدوام بل يفعل أحيانا، وقلنا أحيانا لأن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث البخاري أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وبسورة معها، وفي الأخرين كان لا يزيد على أم القرآن أو كان يقرأ الفاتحة فقط كما جاء في بعض الروايات، هذا يدل على أن أكثر فعل النبي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقتصر في الركعات الأخيرة بعد التشهد الأوسط، كان يقتصر على قراءة الفاتحة فقط. لكن دلت الأحاديث الصحيحة على أنه صلى الله عليه وسلم قرأ شيئا من القرآن في الركعتين الأخرين، كما ثبت في حديث أبي سعيد عند الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين الأخرين نحو من نصف ما قرأ في الركعتين الأوليين، نحو من نصف ما قرأ في الركعتين الأوليين. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قرأ مع الفاتحة بشيء من القرآن، وقدر الصحابي ذلك بأنه على نحو نصف مما قرأ في الركعتين الأوليين. وهذا الحديث أيضا يدل على أن هذا الفعل مشروع بحد ذاته، إذ إننا مأمورون باتباع أبي بكر الصديق وكذا خليفة عمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. فقال هذا الرجل سمعت أبا بكر يقرأ في الركعة الثالثة بعد أم القرآن ربنا لا تزغ قلوبنا. قال بعض أهل العلم إن هذا الحديث لا يدل على مشروعية القراءة في الركعتين الأخرين، لأن هذه الآية إنما قرأها أبو بكر على سبيل الدعاء لا على سبيل قراءة القرآن. ونقول هذا ظن لا يمكن التعويل عليه، لأن هذا الموضع لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بعد القراءة إلا في النوازل، وكان دعاؤه في النوازل معروفا عليه الصلاة والسلام. فقول من قال بأن أبا بكر إنما قرأ هذه الآية على سبيل الدعاء لا على سبيل القراءة، إن صبرت ومن شكرت، هذا قول بالظن، والظن لا يعول عليه الأحكام، وإنما الأصل في هذا أن القارئ إنما قرأ ذلك ليبين المشروعية. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بعد ركعتين الأوليين يوم القرآن شيئا من يوم القرآن شيئا من القرآن معه. ثم ساق الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى وحده يقرأ بالأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن ويتالي. ففي مذهب يقرأ قراءة شيء من القرآن على الفاتحة الركعات الأخيرة بعد التشهد الأول، وهذا الذي ساقه الإمام مالك في كتاب الموطأ يرد على هذا الزعم. طبعا أهل العلم يقول حتى لهم من شأن أهل العلم أنهم يتكلمون من فراغ، إنما استنبطوا هذا من روايات عن الإمام مالك، وربما أفتى الإمام مالك في شيء من هذه الأحكام بما قرره هؤلاء الأئمة. لكن نحن نعول على هذا الكتاب وكتاب الموطأ الذي اعتنى به الإمام مالك رحمه الله تعالى دهرا طويلا من عمره، فلو كان غير هذا لبينه الإمام رحمه الله تعالى. فلما ذكر مثل هذه الآراء على أنه يجوز قراءة شيء من القرآن في الركعات الأخيرة دل على أن قول بقراءة قول ضعيف في مذهب الإمام مالك، وإن شئتم فالقول بالمشروعية هو الأقرب والأنسب إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. قلت ساق الإمام مالك رحمه الله حديثه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى وحده أي في غير الجماعة يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، لأن المعنى المسلم إذا صلى وحده ربما طول لأنه إنما يصلي لنفسه، ما إذا صلى للناس فينبغي أن يراعي أحوال الناس. قد يكون في الناس امرأة مع ولدها يبكي، كان صلى الله عليه وسلم يراعي هذا، فإذا رأى الصبي يبكي تجوز صلى الله عليه وسلم في صلاته، ولا يقوم أحد من الصحابة ويقول هذا المسجد يطلع علينا جبنا أولادهم هايون المسجد لا ركاش. هذه كلها أثرت سيئة وفارقة مع احترامي لكل إخواني. وينبغي علينا أن نفرح بأن من أخواتنا وأمهاتنا وبناتنا من يحضر إلى المسجد، وفي الوقت نفسه أن كثيرات بل أكثر النساء يقابلن شاشات التلفزيون، فينبغي علينا أن نفرح إذا سمعنا بكاء صبي في المسجد فنقول الحمد لله نزل في الأمة خير، وأن النساء يهجرن أشغال الدنيا وأمور الدنيا ليأتين إلى المسجد فيتعلمن أمور دينهن. وإذا تعلم النساء أمور دينهن فإن هذا سيصلح المجتمع بكله، لأن الأم كما قال الشاعر الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا أعراها. وإنما أوتينا من الأمهات ومن المربيات، وإني لأحزن حزنا شديدا عندما أجول في الشارع فأجد أصنافا من النساء والفتيات يلبسن لباسا لا يمكن ولا يطيق المسلم الغيور أن يرى مثل هذه المناظر المخزية التي لا تمت بصلة إلى الإسلام. وأحزن كثيرا عندما أرى فتاة تلبس سروالا ضيقا كأنه تقشيرة منه، وتلبس معه معطفا معلش يقولون بعض يتعلم مش نفهمهم ليه، وتلبس بغرموني